بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام بعد الانتهاء من تفسير هذه الآيات البينات التي اشتملت عليها هذه السورة من سور القرآن المدني، ألا وهي سورة الأحزاب. بنعود مرة ثانية بإذن الله سبحانه وتعالى لكي نتذاكر جانب من هذه الدروس المستفادة من هذه السورة، ودوما بنؤكد أنه ينبغي أن نستفيد من هذه الدروس من خلال هذا العرض لهذه الآيات، والغرض من ذلك هو أن نتعلم كيف نحول ما نتعلمه من كتاب الله سبحانه وتعالى لكي يطبق في واقع حياتنا. فينبغي ألا نتعامل مع القرآن كأنه كتاب مطالعة، ويستزيد الإنسان من قراءته ثم يمضي لحاله، ولكن من المفترض أن احنا بنتعلم ما أرشدت إليه الآيات من معاني أو من أخلاقيات أو سلوكيات أو أفعال، سواء بالفعل أو بالترك، ثم بعد ذلك القرار بالتفعيل والتطبيق. لا يصلح أبدا أن نتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى كأنه كتاب معلومات، ولكن نحن نتعلم من كتاب الله عز وجل ما هو المفروض علينا وما هو المطلوب، ثم بنسعى بعد ذلك جاهدين لكي نطبق ما تعلمنا من كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك أيضا بنؤكد دوما أن المنهج في التعامل مع الآيات أن الآية بتدل على معنى، يبقى بعد قراءة الآية أو حفظ الآية يبقى لابد أن أنا أقف على المعنى الذي دلت عليه الآية، ثم بنقف أن هذا المعنى بيرشد إلى خلق، بيرشد إلى سلوك، بيرشد إلى عمل، وكذلك أيضا بنصحح من خلاله المفاهيم ونصحح أيضا الاعتقادات. بعد ذلك بيأتي الدور الإيجابي وهو التفعيل، أن نفعل ما تعلمنا. يبقى هذه الآية بترشد إلى خلق من الأخلاقيات الفاضلة، يبقى أسعى أن أشتمل على ذلك الخلق، أسعى أننا أتحلى وأتربى وأتزين خلال هذا الخلق الذي دعا إليه القرآن، أو أنه بينهى عن خلق سيء أو سلوكيات سيئة، فعلى ذلك أنأ بنفسي أن أكون ممن يفعل هذه السلوكيات الخاطئة أو ممن قد اشتمل على هذا الخلق السيء الذي ذمه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده الحال، وليس العبرة يعني بالكم الذي نقرأ، ولكن عبرة بما نفعل من كلام الله سبحانه وتعالى في واقع حياتنا. لو فعلا انطلقنا من القرآن الحال هيتغير تماما، حال هيتغير، وده يتطلب تصحيح النظرة إلى كلام الله سبحانه وتعالى، وتصحيح أيضا طريقة التعامل مع القرآن. ليس همي هو الكم الذي أقرأ أو الكم الذي أحفظ، ولكن همي وشاغلي الأساسي هو في تفعيلي لما أقرأ وأتعلم من كتاب الله تبارك وتعالى. بنعود بإذن الله سبحانه وتعالى إلى ذكر جانب من هذه الدروس المستفادة من هذه السورة. من هذه الدروس: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يبقى من تصادق ومن تصاحب؟ يبقى لا تصاحب إلا مؤمنا، يبقى لا تصاحب إلا مؤمنا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ودايما منهج القرآن أنه لما يصحح لنا المفاهيم يبين لنا المفهوم الصحيح، لذلك هذه الآية ولا تطع من أغفلنا قلبه، يبقى فيه تحذير أنك انتبه لا تصاحب إلا مؤمنين، لأن بداية الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وفي المقابل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. دايما كده هنجد الآيات تبين من تصادق ومن تصاحب، يبقى لا تصاحب إلا مؤمنا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يبقى مش هتجد عند الكافر يعني إلا الدعوة إلى الانحراف، الدعوة إلى الانحراف. يبقى على ذلك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. أيضا من هذه الآية يعني لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يبقى ننتبه هؤلاء أعداء الرب سبحانه وتعالى، فلا يصلح أبدا أن يكونوا أن أقرب هؤلاء أو يكونوا لنا أصدقاء. يبقى على ذلك هؤلاء هم الأعداء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أيضا من هذه الدروس ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. واتبع ما يوحى إليك من ربك، دائما الآيات بتنبه يبقى ما هو السبيل أو الطريق الذي ينبغي أن نسلكه. واتبع ما يوحى إليك من ربك، يبقى احنا نلتزم هذا الوحي، يبقى هذا الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أسعى جاهدا أن ألتزم هذا الوحي واتبع ما يوحى إليك من ربك. ودايما كده الكلام لما يوجه إلى الأعلى فهو من باب أولى وأحرى أن يكون للأدنى. يبقى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يبقى من باب أولى أن الخطاب ده يوجه إلينا. واتبع ما يوحى إليك من ربك، يبقى الخطاب ده الأولى أن يوجه إلينا أن نتبع فعلا ما أوحاه الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها. لابد أن يستقر في نفسي أن هذه شريعة ملزمة، يعني الشريعة دي ملزمة، بيلزم المسلم أن يتعامل مع شرع رب سبحانه وتعالى، بيلزم المسلم أن يتعامل مع شرع رب سبحانه وتعالى، وذلك بالتطبيق. نحن نلتزم يعني نلتزم ما شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. أيضا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني لابد أن أنت يعني فعلا يستقر في النفس أن الله سبحانه وتعالى ليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ودايما بنؤكد أن التوكل على الله سبحانه وتعالى هو ثمرة الإيمان، يعني عشان أنا أزن وأقيس ما أنا عليه الإيمان انظر إلى الدرجة أو المرتبة، مرتبة التوكل عندك، مرتبة التوكل. ومن يتوكل الله فهو حسبه كافيك سبحانه وتعالى. يبقى الكلام دوت مش كلام نظري، من السهل الميسور أن يتكلم الإنسان بهذا الكلام، لكن ده يعني سلوكيات، ده التوكل على الله يعني هذا عمل من أعمال القلوب بيظهر دوما مع سلوكيات الإنسان. أن احنا أيضا عندنا نوع من أنواع الفصل بين أعمال القلوب وأعمال الظاهر، بين أعمال القلوب، مع أن عمل الظاهر ده بيفتقر العمل القلب دايما، عمل الظاهر بيفتقر العمل الباطن العمل القلب. لذلك احنا نتعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى هنجد ان الاعمال الظاهره دي بتفتقر دايما الى النيه. العمل في ظاهره هذا عمل صالح فيما يبدو لنا، ولكن هو ليس بعمل صالح، الرغم ان هو اتم هذا العمل بصورته باركان واجباته، لكنه ليس بعمل صالح. لماذا؟ لان الوجهه لم تكن لله سبحانه وتعالى، مع ان في الظاهر كده نحكم ان النتيجه 100%. أتى بجميع الأركان والواجبات ولم يترك سنة من السنن، سواء كانت من القولية أو الفعلية، وعلى ذلك لم يرتكب قطعا لا من المكروهات أو المبطلات لذلك العمل. فيبدأ العمل في الظاهر كده نحكم عليه في ظاهره أنه عمل صحيح تماما، يبقى ولكن هذا عمل مردود على صاحبه على الرغم من فيما يبدو لنا أنه صحيح. لماذا؟ لأن الوجهة لم تكن لله سبحانه وتعالى. فعشان كده احنا لابد يكون الاهتمام البالغ بأعمال القلوب، والتوكل على الله ده من أعمال القلوب، وده ثمرة الإيمان. ما في قلبك من إيمان بيترجم عن طريق التوكل، التوكل ده بنراه دايما في ظاهر الإنسان، مش عبارة عن كلمات. أنا لما أخرج من بيتي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، مش عبارة عن كلمة كده بتتقال، لكن فعلا يعني القول ده ما هو إلا ترجمة لما كان في قلبك. يبقى الكلام ده ترجمة لما كان في قلبك. يبقى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، يعني وكفى بالله وكيلا. يعني احنا رأينا كده الصحابة رضي الله عنهم في غزوة حمراء الأسد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة الله وفضل لم يمسسهم سوء. يبقى هتجد أدي التوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل بيظهر دايما كده في المواقف، يظهر في المواقف. رأينا أن موسى عليه السلام لما قال أصحابه إن المدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي، التوكل على الله سبحانه وتعالى فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبدا؟ يبقى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يبقى دايما كده التوكل على الله، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا. يبقى هنا توكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ده من علامات الإيمان، وده مقتضى وموجب الإيمان، ألا تتوكل إلا على ربك، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. كذلك أيضا من هذه الدروس المستفادة، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ويهدي السبيل. وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، التغيير، يبقى التغيير والتبديل. لذلك ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. يبقى ده التغيير والتبديل، ذلك هذا منكر من القول وزور كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى احنا ده بيتطلب دايما ان يعي الانسان ما يقول، ان يعي الانسان ما يقول، لان ده قوله، ولكن هذا قول منكر وقول زور كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى. وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. يبقى على هذه زوجة هي حلال للانسان، وهذه أم للإنسان فهي ليست بحلال له أن يستمتع بها، شتان بين الأمرين. فكيف يشبه هذه الزوجة التي حلال لكي يستمتع بها بأم التي يحرم عليه أن يستمتع بها؟ يبقى هذا نوع من أنواع الكذب، نوع من أنواع الزور. يبقى هذا نوع من أنواع الزور، وهذا نوع من أنواع الكذب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل الزوجة حلالا للإنسان ليستمتع بها، أما الأم فهي من المحرمات على الإنسان، هذه حرمة أبدية. فكيف يشبه المرأة التي هي حلال بأمه التي هي حرام عليه؟ وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياكم أبناءكم، كذلك دم القول المنكر والزور أن تنسب إليك ما ليس لك بولد، يعني أن تنسب إليك ما ليس لك بولد، اللي هي مسألة التبني. مسألة التبني يبقى دي كان أمر معمول به في الجاهلية، أمر ده كان معمول به في الجاهلية، لكن أتى الإسلام وأبطل ذلك التبني. يبقى التبني المقصود أنك أنت هتعطيه اسمك أو اسم العائلة، لكن غير التبني في التربية، يبقى مش ده المقصود. ولكن المقصود في هذه المسألة أنه لما بينسب هذا الولد إليه وأصبح من نسبه يبقى ده محرم، لكن هو حيقوم برعاية هذا الولد، يبقى يتبناه في التربية ويتكفله في التربية، ده على حرك، بل هذا من الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة يبقى كاللقيط كده، كالولد اللقيط، يبقى هذا اللقيط يبقى أنت تقوم برعايته وأيضا بتربيته حتى ينشأ يعني نشأة صحيحة سليمة دون أن ينحرف. فعلى ذلك يبقى أنت تبنيت فلان، بس أنا بتبناه في مسألة التربية والرعاية، لكن التبني المحرم هو أن تنسب ذلك الولد إلى اسمك، يبقى ده ممنوع. وده اللي أبطله الإسلام، وما جعل أدعاءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ويهدي السبيل. ده السبيل الصحيح أهو، يبقى ده السبيل. يبقى احنا ذكرنا أن القرآن بيأتي لكي يصحح لنا مفاهيم ويصحح لنا أيضا سلوكيات كانت هذه السلوكيات في الماضي أو في الجاهلية، يبقى كان بيتعاملون من خلالها، لكن لما جاء الإسلام صحح بقى الأوضاع وأيضا صحح مفاهيم هذه الأمور. فلذلك أنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، والله يقول الحق ويهدي السبيل. هذا هو الحق، وبالتالي إن لم تتبع الحق يبقى لابد أن أنت تتبع ما يضد الحق والباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والله يقول الحق ويهدي السبيل، يبقى هو ده أساسا عشان إحنا نسير في الطريق المستقيم، يبقى نتبع هذا الحق الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، يبقى ده هذا هو الحق اللي إحنا ينبغي أن نتبع. وإن لم نتبع الحق يبقى لابد أن أنت تتبع الباطل. قلنا دي طرق، لو لم نسير في الطريق الموصل إلى الجنة يبقى صار الإنسان في الطريق الموصل إلى الأخرى، يبقى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أبان لنا الطريق، وبالتالي إما أن احنا نسير في الطريق الموصل إلى الجنة أو أنك أنت حتسير في الطريق الموصل إلى النار والعياذ بالله. فأنت يا ترى يبقى في الحالة دي يبقى لابد أن نكون على بينة وعلى بصيرة. والله يقول الحق ويهدي السبيل، يبقى يهدي السبيل، يبقى عشان أنا أسير في طريق الهدى يبقى ده يتطلب أن أفعل ما أتعلم من كلام ربي سبحانه وتعالى. لماذا إحنا بنفعل هذا الكلام؟ لأن هذا هو الحق، وما دون ذلك كان باطلا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأيضا من هذه الدروس أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. دعوهم لآبائهم هو أقصى عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. احنا دايما بننبه ان منهج القرآن لما يكون في خطأ معين في سلوك او في مفهوم، في بيبين لنا المفهوم الصحيح او كيف نصحح هذا السلوك، مش فقط ان هو بيحكم بالخطأ، ولكن حنجد ان منهج القرآن بيعلمنا دايما طب ما هو الصحيح، يعني ما هو الصحيح، يبقى أبطل مسألة التبني، أن نتصرف مع أولئك إزاي، يعني كيف نتصرف. قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم يبقى ممكن ده ولد لقيطه، طب أنا ما أعرفش هو ابن مين، كيف يكون التصرف. حنجد أن القرآن فعلا يهدي التي أقوم، لا مش هيحتاج مننا تفكير طب يا ترى نتصرف فيه إزاي. ممكن تتباين الأفكار أو الآراء، يعني لو قلنا طب لقينا لقيط ما هو لابد ان هو يدعى في المجتمع باسم ما، طب يا ترى يبقى ماذا نقول، كيف نسمي هذا الولد، يبقى كما بين ربنا سبحانه يعني ادعوهم لآبائهم واقصد عند الله، هو ده الطريق الصحيح. فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يبقى ده هو أخ لنا في الدين، يبقى ده هذا أخ لنا في الدين، أو مولى من موالينا، يبقى ده تصحيحه. يبقى كان يدعى زيد ابن محمد، وبالتالي لما نزلت هذه القضية في إبطال التبني يبقى كان يقال زيد ابن حارثة رضي الله تبارك وتعالى. يبقى أن هذا القرآن يهدي التي أقوى، يبقى أقوى السبل والطرق، حنجد أن القرآن يهدينا إلى ذلك. ودايما تلحظ ذلك الأمر، منهج القرآن في تصحيح المفاهيم، وكذلك في تصحيح يعني الطرق للإنسان بعد بيان الخطأ أو المفهوم، أو أنه عور هذا المفهوم من هذه المفاهيم، كما بينا وقال ندخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيون قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. يبقى أدي هو التصحيح، يبقى هم ادعوا هذا الدعاء، وبين لنا القرآن أن الدعاء ده ادعاء باطل، يعني الدعاء باطل لا سند لهم عند ذلك. ثم المين إلى الجنة؟ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، يبقى هو ده أساسا اللي هو استسلم تماما وانقاد وأذعن لكلام ربي سبحانه وتعالى، يبقى أذعن لكلام ربي سبحانه وتعالى وصار على هذا النهج، يبقى ده اللي هو مستسلم منقاد لشرع ربي سبحانه وتعالى، هو ده أهل الجنة. يبقى هذه ايه؟ هذه التصحيح، وهذه تصحيح المفاهيم. احنا ذكرنا قبل ذلك ان القرآن له هذا المنهج الواضح في مسألة تصحيح المفاهيم. يبقى ازاي هو بيبين لنا عور هذا المفهوم الخاطئ، وفي المقابل كده يبين لنا تصحيح هذا الأمر. ايه تصحيحه بقى؟ يبقى وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، قالوا الكلام ده يعني اليهود قالوا ان طريقنا هو طريق الهدى، والنصارى قالوا نفس الكلام، قالوا ان طريقنا هو طريق الهدى. يبقى ترى طب احنا كده هنحتار بين هذا الكلام، هل فعلا طريقهم ده طريق الهدى؟ وقالوا كونوا هدى او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفة وما كان مشركين. قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. هذه التصحيح اهو. يبقى احنا نرد عليهم ازاي ونبين عور كلامهم ازاي. طب ايه التصحيح بعد كده؟ يبقى وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، يبقى ده كلام باطل. ما نقول ايه؟ قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفة وما كان مشركين. قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. ادي اعلانه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هذا طريق الهدى. قل إن هدى الله هو الهدى، هذا طريق الهدى. يبقى قلنا مع إن هم بيستعملوا هذا المصطلح لكن بمضمون فاسد، فبيجي الإسلام بيعلمنا إن ده المصطلح صحيح لكن المضمون فاسد، فنيجي نصحح بقى المفاهيم عشان نضع المفهوم الصحيح لهذا المصطلح. لذلك إحنا بينا إن انتبه دايما، لأن إحنا ممكن بنجر من ناحية المصطلح، والعدو دايما يعني بيحاول يستعمل مصطلحات هتجد انها من الممكن كده، يعني هذه مصطلحات يعني الانسان بيتقبلها، لكن هو انتبه للمضمون، انتبه بقى للمضمون. احنا ذكرنا قبل ذلك ان قاسم امين لما اتى قال تحرير المرأة، فكلمة الحرية كلمة جميلة جدا، لكن ايه مقصوده كده؟ ده التمرد، ده لما لقينا دعوته دي دعوة التمرد، دعوة المرأة للتمرد على شريعة ربها وعلى عصيان شرع ربها سبحانه وتعالى. فهي يبقى فارق ما بين ادي المضمون وادي المصطلح. يبقى مصطلح ممكن يبقى مصطلح مقبول، فهم بيتخيلون من المصطلحات ما يكون مقبولا عندنا، ومصطلح كده يعني تحس ان القلب كده يتقبله، لكن انتبه الى المضمون. وده ادي ايه يعني خباثة يعني هؤلاء. احنا بينا ان الشيطان كيف تسلل الى ادم، قالوش كل من الشجره الممنوعه ابدا، قالوش الكلام ده، لكن هو يعني هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى، ده كلام مطلوب. احنا بنحب الحياه وبنحب الماء فدخلوا المدخل ده. يبقى ناخد بالنا كده من ان احنا لابد نقف اولا على تصحيح المفاهيم، قلنا لان انطلاقي دايما بيبقى من خلال المفاهيم. يبقى لان انا الانسان الاخلاق مرآته الفكر دايما، تصرفاته كلها هي ما هي الا صدى لما اتبنى من افكار، افكار سلوكياتي هي يعني بنتاج لما اتبنى من افكار، افكار خاطئه يبقى نتاج فاسد، اخطاء يبقى افكار صحيحه يبقى عمل صحيح. عشان كده دايما بنجد ان الكفار نتاجهم الاعمال الفاسده كنتيجه لفساد الاعتقاد، اما المؤمن فاعماله صالحه كنتيجه لصلاح الاعتقاد. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا يعني تصحيح الامر ده. يبقى ان كان ده حدث طب نصحح الكلام ده ازاي؟ ادعوهم لابائهم هو اقصد عند الله، الكلام ده لو احنا عارفين ده ابن مين. طب فإن لم تعلموا آباءه فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وده من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، هذا من رحمات الله عز وجل أن الله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان باللغو في كلام ولكن بما كسب القلوب، بما عقدتم الأيمان، يبقى ما تعمدت القلوب، وده من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وكان الله غفورا رحيمة. أيضا من هذه الدروس فأعطي كل ذي حق حقه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليكم معروفا كان ذلك بالكتاب مسطورا. فأعطي كل ذي حق حقه، يبقى لازم أولا نتصالح على الحقوق، لابد ان احنا نتصالح على الحقوق. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولعينك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقا. يبقى انا لازم اتصالح على الحقوق، تصالح دائما كده. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، يبقى دي قضيه لابد من تصحيحها داخل النفس. يبقى نقدم رغبات النبي صلى الله عليه وسلم على رغبات النفس، على رغبات النفس، وبالتالي يبقى الرسول أولى يعني بنا من أنفسنا. يبقى لذلك كما بين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومالي وولدي والناس أجمعين. يبقى لازم يقدم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن لهذا الحق العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، لهذا الحق العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي أولى بمؤمن من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، يبقى نطلع على كده، يبقى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. ولكن احنا قلنا يعني في صورة أنه لا يجوز أن تنكح هذه الأم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا يجوز الإنسان أن ينكح أمه، فكذلك أيضا أزواج أمهاتهم يبقى من هذا الباب، لكن لا يجوز الخلوة بإحدهن ولا السفر يعني مع إحدهن بخلوة. ولذلك بتأتي الآيات إن احنا لما نسأل أمهات المؤمنين من وراء حجاب، يبقى من وراء حجاب، يبقى ده أساسا قلنا يبقى ده حكم مقيد بمسألة ما، يبقى برضه كنا تصالح إن إيه وأزواج أمهاتهم، يبقى خلاص احنا كده يبقى هنجد إن يبقى كأن هيأتي لنا يبقى ده حكم هيطبق بقى بشموله، لا ده هتبين الآيات يبقى إن الكلام ده هو يبقى عدم جواز نكاح أمهات المؤمنين أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. يبقى لأن كما لا يجوز إنسان ينكح أمه فكذلك لا يجوز أن ينكح أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده من هذا الجانب، لكن باقي الجوانب ما زالت أيضا على الحرمة، ما زالت. يبقى ده برضك إحنا بيتطلب إن أنا أقف على حدود المفهوم وأقف على حدود الحكم، لأن إحنا مش هنطبق الحكم إلا بعد التصور الصحيح حتى لا نخطئ، يعني حتى لا نخطئ. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن سن المجوس سنة أهل الكتاب في مسألة الجزية فقط. يبقى احنا المجوس تؤخذ منهم جزية، دايما انت مسألة الجزية عشان احنا برضك يعني نفهم المسألة، مسألة الجزية دي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب فقط. يعني لو انت بتحارب شيوعيين أو ملحدين فده تخيرهم بين اثنين، إسلام أو قتل، يعني إسلام أو القتال. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيؤمر يعني أميرا على السرية كان يأمره ألا يبدأ القوم بالقتال حتى يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، يبقى بيدعوهم الإسلام إن أبوا الجزية. بس الكلام ده لو كان بيقاتل أهل الكتاب، طب لو كان بيقاتل ناس ملحدة، يبقى ناس ملحدة وليسوا من أهل الكتاب، يبقى الكلام ده هيخيره من أمرين، الإسلام أو القتال، إسلام أو القتال. فالمجوس بنعملهم معاملة أهل الكتاب بالنسبة للجزية، ده بناء على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا بقى لا نعدي الحكم، نعديش بقى الحكم ده، قال لك سنوا بيهم سنة أهل الكتاب ده في الجزية. طب في النكاح من المجوسيات لا يجوز، طب أكل ذبيحة المجوسي لا يجوز لأنها ميتة، حكمها حكم ميتة غير ذبيحة أهل الكتاب. فعشان كده يبقى دي في جزئية بس، يبقى عشان كده لازم نقف على التصور الصحيح عشان نطبق. قبل التطبيق لازم نقف على حدود الحكم وعلى التصور الصحيح حتى لا نخطئ، حتى لا نخطئ. زي ما احنا نقول مثلا فلانة أرضعت فلانا وهو صغير، أصبحت أم من الرضاع، يبقى أم الرضاع في أحكام لكن لا ترثه، لأن نقول هذه أمه في الرضاع ده أد الوصفه ولكن لا ترثه، يعني هي لا ترثه، مع أنه نقول هي أمه في الرضاع، الأم النسب هي التي ترثه، ترثه. أما الأم من الرضاع لا. يبقى ولما أتت بقى الروايات كده يبقى عن الميراث ما نقولش والله ده الأم دي أمه أساسا، يبقى أمه نسبا كده توفيت فلسه ما زالت أمه عامل رضاع يعني على قيد الحياة، فيترى لو مات ترثه، نقول لا هذا ليس بأم له في هذا الجانب، ده في جوانب أخرى، يبقى في جوانب انتشار الحرمة وغير ذلك، لكن في جانب الميراث لا. يبقى عشان كده لازم نقف على التصور الصحيح للحكم حتى نطبق، حتى لا نخطئ في التطبيق، حتى لا نخطئ في التطبيق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، لأن كان في الأول كده كان يرث عن طريق الأخوة الإيمانية وبعدين نزلت الآية للتصحيح. يبقى كل دي آيات لكي تبين آدي الحقوق وأيضا تصحح أيضا هذه المفاهيم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليكم معروفة كان ذلك في الكتاب المسطورة. يبقى ده تصحيح، أعطي كل ذي حق حقه، لازم نصلح حقوق ونقف على يعني هذه الحقوق المطلوبة. قلنا لأن طبعا هنا لابد من الأداء الصحيح لها، لابد من الأداء، إلا ما يكون عندنا تصور واضح هنجد ممكن نحن تزل القدم ونخطئ في مسألة التطبيق. حتى لا نخطئ في التطبيق يبقى الأمر بيحتاج أن احنا نقف على التصور الصحيح ونقف على أيضا حدود هذه الأحكام وأيضا حدود هذه الحقوق. أيضا من هذه أيضا دروس مستفادة، وجاهدوا في الله حق جهاده، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد الكافرين عذابا أليما. وجاهدوا في الله حق جهاده، يبقى المطلوب دايما كده هي مسألة الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، يعني الدعوة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وجاهدوا في الله حق جهاده، يعني الجهاد ده مش ليه صورة واحدة، احنا بنظن الجهاد ده صورة الجهاد هو في التقاء الطائفة المؤمنة مع الكافرين، يبقى ده الجهاد، يبقى ده صورة، هو لما احنا بنطلق اللفظ كده جهاد بينصرف إلى ذلك، لكن لا، ده وجاهدوا في الله وجاهدوا به جهادا كبيرا، ده بالقرآن، يبقى بالقرآن والحجة والبيان. يبقى على ذلك وجاهدوا بالله حق جهاده، يبقى بذل كل وسع الإنسان في إبلاغ الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، في إبلاغ الدعوة لدين الله تبارك وتعالى. ودي من أجل وأعظم الوظائف، هو وظيفة الدعوة لدين الله عز وجل، الوظيفة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى لخير الخلق للأنبياء والمرسلين. وجاهدوا في حق جهاده، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم من نوح. يبقى إيه الميثاق؟ يبقى هذا الميثاق لكي يقوموا بإبلاغ الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وأيضا بذل كل مجهود من أجل دعوة الخلق إلى دين ربهم سبحانه وتعالى. يبقى لذلك إذا أخذنا من النبيين ميثاقهم منكم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد الكافرين عذابا أليما. يبقى الإنسان حيبقى إما يكون صادق في وعد مع رب سبحانه وتعالى يفي بذلك الوعد والميثاق، وإما أنه هو حيكون منه التولي والإعراض. يبقى على ذلك وجاهدوا في الله حق جهاده، المطلوب أن أنا أبذل كل وسعي أساسا في من أجل الذب عن دين رب سبحانه وتعالى ونصرة هذا الدين. لذلك احنا كما قرأنا في سورة الأنفال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ساعات كده احنا بنرى ما استطعتم من اي حاجة، لا ده انا غاية جهدي ببذله، ده ببذل غاية الجهد اساسا، وده بيعلمني يعني كأن خلاص دي اخر انفاسي، يعني دي اخر ببذل اخر انفاسي. ان احنا ساعات كده عدوا لهم ما استطعتم كأن كلام كده يعني ده اي حاجة وخلاص، لا عدوا لهم ما استطعتم، ده خلاص ده اللي انا استطيعه، يعني ده غاية استطاعتي. فعشان احنا بنفهم ساعات قلنا المفاهيم بتبقى مفهوم قاصر كده، عدوا لما استطعتم احنا هننصر، احنا المسلمين الحمد لله، وبالتالي بأي حاجة احنا هنعدها ننتصر على الكفار، لا انت هنا لازم تكون يعني بنرتقي في سنة العبودية والإيمان، لمن يكون راقي جدا. ده بالإضافة اننا بالنسبة للأسباب المادية يبقى هذا أقصى ما عندي. يبقى ده الحال، وجدوا في الحق جهادي، يبقى أقصى ما عندي، يبقى ده غاية ما عندي، يعني ما فيش جهد إيه أساسا أنا خبأته، ولكن كل مجهودي في ذلك الأمر ببذله. وكذلك أولى الأمور في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، يعني دي من أجل وأشرف الوظائف، يبقى وظيفة الداعي لدين الله عز وجل، يعني دي وظيفة الأنبياء والمرسلين، هذه الوظائف التي اصطفى الله عز وجل عليها خير الخلق. يبقى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ده الواحد لو أخذ الآية دي بقت منهج في حياته واستطاع بس يفعل الآية دي في حياته، يبقى هذه الآية تقود الإنسان إلى الجنة وتنجي الإنسان من النار. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننا مسلمين، يعني عشان احنا ما نظنش، لأن البعض بيدعو لدين الله ولكن في خضم هذا الأمر يعني بينسى أن يعمل أعمال صالحة تقربه الله عز وجل، وكذلك ينسى ضبط السلوكيات، يعني كان سلوك الداعي يبقى مش الدعوة دي مش عبارة عن قول، دي الدعوة بالفعل لها الأثر البالغ من الدعوة بالقول، لأن ممكن أدعو بقولي وأخالف بفعلي، لا ده أنا عايزينك تدعو بفعلك أساسا، يبقى أنت قضية مؤمن بيها، قضية أنت بتفعلها في حياتك، يبقى دي القضية الأساسية، قضية دعوة الدين الله عز وجل، محتاج أن أنا أفعل هذا الكلام فعلا، أن أنا أدعو إليه في واقع حياتي، لأن ده أبلغ في النفوس، أبلغ، لأن طبعا مخالفة القول للفعل له الأثر السلبي على المدعو، لكن لما أنا ألازم بين القول والفعل له الأثر إيجابي في المدعو. لذلك الدعوة بالفعل أبلغ من الدعوة بالقول. وجاهدوا في الله حق جهاده ليسأل الصادقين عن صدقهم، يعني قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يتنتفع بهذا الصدق في الدنيا والآخرة، وأعد الكافرين عذابا أليما. أيضا من هذه الدروس المستفادة وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يبقى وقالوا حسبنا الله ونعم، لكن مع الشدائد بقى يبقى بيظهر الإيمان المعدن الحقيقي، ما خبأناه من إيمان في قلوبنا حيظهر عند يعني هذه الوقائع وتلك الأحداث عند الشدائد، عند الشدائد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، احنا دايما النعم عندنا يعني بالعطاء، يعني النعم احنا بنعدها ازاي، يبقى لما يكون في توسع علي في المعايش، توسع في المال، دي النعم، لا ده دفع الضر عنك، هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى. وقيموا السيئات، لو صرف الله عز وجل قلبك عن السيئة هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى، من نعم الرب علينا. يبقى لأن احنا بنظن دايما النعم دي حاجة لازم تكون ملموسة، لازم يكون مال أو توسعه في العيش أو غير ذلك. بالنعم رب علينا سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يدفع عنك الشرور والمضار. وبالتالي يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن يا ترى تراجعوا؟ يبقى لا. يعني زي ما بينا كده يعني كيف وصف الله عز وجل لنا حال الصحابة رضي الله عنهم في غزوة حمراء الأسد اللي هي مكملة لغزوة أحد على الرغم أنهم خرجوا بالجراحات الشديدة جدا. يبقى دول استجابوا لله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم للخروج يعني بعدما أصابهم القرح أصيبوا بجراحات شديدة جدا والحالة النفسية كما هو معلوم لأن كان الأول انتصار وبعد كده كان نتيجة لمخالفة الرماة ألحقت هذه الهزيمة بالمسلمين فعلى ذلك جراحات شديدة وقتل من قتل من الصحابة رضي الله عنهم. وبالتالي على ذلك لما أمروا بالخروج على ذلك الذين استجابوا الله ورسول من بعد ما أصابهم القرح استجابوا. يعني المشهد ده لما أقف أنا أتصوره دايما تتصور مشهد لو أنت واحد من هؤلاء أنت عندك العذر لاعتذاره عذر تنبيه جراحات شديدة وبالتالي عند العذر لا الصحابة ما كانتش كده. الإيمان إيمان محرك بينسي الألم الإيمان ده بينسيك تماما الألم قضيته كلها كيف أحقق رضا ربي سبحانه وتعالى كيف أحقق ما هو جاد في سبيل الله هو تعريض النفس للموت والهلاك ولكن كل ده من أجل إيه؟ من أجل نصرة الدين. فاستجابوا للرسول لما دعاهم سبحانه وتعالى للخروج فخرجوا وما اعتذروا بجراحتهم وعلى الرغم من إصابة هؤلاء بجراحات الكثيرة كما بين ربنا سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله ورسول من بعد ما أصابهم قرح فوق كل كده يعني الذين قالوا الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم قالوا ده حيعودوا مرة تانية عليكم وطبعا ده حيعودوا طبعا بنفسية المنتصر الكفار يعودوا بنفسية المنتصر عدد كبير دول بهم جراحات فعلى ذلك ايه الحل فعلا ممكن يبقى هزيمة نفسية من بعدها هزيمة لا الصحابة ما تعرفش الكلام ده هو ده بيزدادوا بالمواقف دي ايمانا رقيا وايمانا وبالتالي ماذا قالوا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلوا بنعمة الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبع رضوان الله ده حال الصحابة رضي الله عنهم. يعني احنا لو احنا في الموقف ده يعني انا عندي عذر ممكن اعتذر وممكن يعني لما الاقي كده ده انا ما انتصرناش عليه والواحد كان سليم الجسد امال بالجراحات ده هي وبالنفسية اللي اصبحوا بيها لا ابدا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كلام ما فيهوش مفصلة عند الصحابة رضي الله عنهم. لذلك حتى في الغزوة دي كما بينا في الآيات بعد ذلك ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. مش بقى إحباط مش هزيمة نفسية لا ليس لها مجال أبدا ليس لها مكان تستلف في قلوب الصحابة بعدما ملئ هذا القلب بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر. فهذه كانت نظرة الصحابة نظرتهم كانت صحيحة إزاي لأن هو تم البناء الإيمان الصحيح فكانت النظرة والتقييم تقييم صحيح بقى من خلال هذه الموازين إزاي كانوا بيقرأوا الأحداث بيقرأوها من خلال المعايير والأسس والقواعد التي بنيت في قلوبهم مما تعلموه من كتاب ربهم سبحانه وتعالى يبقى عرفوا يبقى هذا ما وعد الرسول ايه وعدهم يبقى رجعوا كده ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. انت بتظن احنا ممكن نخش الجنه كده من غير ما احنا نتعرض لعقبات او شدائد او زلازل او نقول كوارث كده يعني تحل بالانسان لا يبقى انت واهم. طريق الجنه محفوف بالمكاره يعني احنا بنمشي في طريق به عقبات صعوبات طريق يعني نقول به مشاق عشان تصل الى الجنة. سلعة الله غالية سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك شتانه يبقى وقالوا حسبنا الله عنك. خلي بالك يعني ومن يتوكل على الله فهو حسبه يبقى بيصف لنا رب سبحانه وتعالى الموقف ومقدار قلنا حجم الابتلاء اللي تعرض له الصحابة رضي الله عنهم ولكن ما ازدادوا به بذلك إلا إيمانا وتسليما. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس إلى المرة القادمة. أكتب ذلك القدر أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.